على سيدنا محمد اشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهه قبل خلق الاماكن وجهاته، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الاماكن بلا مكان وجهه، وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهه والوهابيه وهم الدعاه الى التجسيم في هذا العصر. الشيخ: اما الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان فهو انه تعالى لو استقر على مكان او حال مكانا لم يحل ان يكون بقدر المكان او اصغر منه او اكبر منه، فلو كان مثل المكان لكان له شكل المكان، كان ذلك المكان مربعا او مثلثا او غيرهما من الاشكال، فيكون محتاجا الى مخصص خصصه باحد هذه الاشكال، وهذا عجز. يعني الذي يكون مخصصا يكون عاجزا، يكون مخلوقا. ولو كان اكبر من المكان لادى ذلك الى التوهم ان الله متجزئ، لان يكون جزء منه في مكان وازدائد خارج المكان، واعتقاد هذا كفر ايضا. ولو كان اصغر من المكان لكان ذلك حصرا له، وهذا لا يليق بالله تعالى. وعلى كل ذلك لآل والعياذ بالله الله بقدر المكان، والذي قال اصغر من المكان والذي قال اكبر من المكان، في الحالات الثلاث جعل الله حجما، لان الذي يكون بقدر المكان يكون حجما، والذي يكون اكبر منه يكون حجما، والذي يكون اصغر منه يكون حجما. والحجم كما صرتم تعرفون لا يكون الا مخصصا حتى يكون بهذا الحجم كمية المقدار بدل اكبر من ذلك او اصغر من ذلك. والمخصص لا يكون الا مخلوقا لا يكون الها. فمحال ان يكون الله مثل المكان او اكبر من المكان او اصغر من المكان، وما ادى الى المحال محال. قال الشيخ رحمه الله: وحكم من يقول ان الله تعالى في كل مكان او في جميع الاماكن التكفير اذا كان يفهم من هذه العباره ان الله بذاته منبث او حال في الاماكن. اما اذا كان يفهم من هذه العباره انه تعالى مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يكفر، وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين، ويجب النهي عنهما على كل حال، لانهما ليستا صادرتين عن السلف بل عن المعتزله ثم استعملها جهله العوام. يعني هذه الكلمه كما سبق وشرحنا، اذا واحد قال مثلا الله موجود في كل مكان، او الله موجود في جميع الاماكن، او قال الله موجود في السماء، هذه الالفاظ صريحه في اثبات الجهه والمكان لله، لانه فيها كلمه موجود. اذا قال الله موجود في السماء هذا صريح في اثبات وجود الله بذاته في السماء، او قال الله موجود على العرش، كمان هذا صريح في اثبات وجود الله فوق العرش على العرش انه حال في العرش، او قال الله موجود في كل مكان، كمان هذا صريح في اثبات وجود الله في كل مكان. ولما قال هذا اللفظ معناه انتشار الله في كل مكان، فهذا صريح في الكفر. قلنا قاعده وهي ان اللفظ الصريح لا يؤول، فمن قال لفظا صريحا في الكفر حكم عليه بالكفر، لكن ان كان لا يفهم معناه لم يعد صريحا في حقه. فقال الله موجود في كل الوجود، او قال الله موجود في كل مكان، او قال الله موجود في السماء، وقال لا افهم منه الحلول، انما افهم منه ان الله تعالى عالم بما في السماء، او عالم بكل مكان، او عالم بكل شيء، فاطلق هذا اللفظ وهو لا يفهم معناه، حكم عليه بحسب فهمه هنا، بحسب فهمه هنا. ما بنقول هذا الشخص ماذا يقصد من هذا اللفظ، نقول ماذا يفهم من هذا اللفظ. ليش؟ لان اللفظ صريح، الحلقة احفظوها، اللفظ الصريح لا يؤول. متى لا يحكم على المتلفظ بلفظ صريح في الكفر أنه كفر إن كان لا يفهم معناه؟ مثل يقول الله موجود في كل الوجود ويقول أنا أفهم من ذلك أنه عالم بكل الوجود فلا يكفر. فإذا هو لا ينظر إلى القصد ينظر إلى الفهم، وينظر إلى القصد حين يكون اللفظ ظاهرا، يعني إذا هو أكثر من معنى فهو يقول ماذا قصد؟ ماذا أراد بهذا اللفظ؟ وضربنا أمثلة على ذلك الذي يقول الصلاة خير من الله، فهذا اللفظ يحتمل أن يكون مراد الشخص بقوله خير من الله أفضل من الله، ويحتمل أن يكون مراد الشخص بقوله خير من الله نعمة من الله، نعمة من الله. فإن كان مراده نعمة من الله فلا بأس عليه، وكلامه صحيح لأن الصلاة نعمة من الله. فإن كان مراده بقول خير من الله أفضل من الله كفر، لأنه في شيء أفضل من رب العالمين. الشرح أن هذا مذهب الجهمية. هون يعني عم بيقول الشيخ نعم هذا قصد كثير، هون لما اجتهد الشيخ وهذا قصد كثير في لفظ صريح بين قبل ذلك انه لا يفهم معناه، فصار بالنسبه لهذا الشخص كفهم اللفظ الظاهر لانه لا يفهم المعنى، لذلك استعمل عباره قصد. ليش استعمل قصد؟ بعد ان بين ان هذا الشخص لا يفهم منها المعنى الكفري، لأن قلنا من كان لا يفهم معنى اللفظ الصريح صار في حقه كأنه لفظ ظاهر، واللفظ الظاهر ما هو؟ اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى. هذا بحق مين صار هيك؟ اللفظ الصريح بحق العامي الذي لا يفهم المعنى، فصار في حقه كحكم اللفظ الظاهر. لذلك بعد أن بين إذا كان يفهم قال تعالى هذا قصد كثير، يعني صار العوام المتلفظون بهذا اللفظ يقصدون به هذا المعنى الذي يفهمونه، شو هو؟ اللي هو ما فيه تشبيه لله بالخلق، فصار الحكم عليه في هذه الحال بعدم التكفير. اما اذا جينا قلنا اسمع هذا اللفظ له معنى واحد فقط وهو اثبات المتان لله والجهه، فهم ذلك وعرف، فصار بعد هذا مع تذكره أن هذه العبارة لا تعطي إلا معنى واحدة وهو المعنى الذي فيه كفر قاله، فشو بصير نحكم عليه أنه كفر. أما إذا رجع هذا الزلمة نسي بعد أن علمناه نسي جهل هيك بصير فيهم، فعاد يستعمل اللفظ الصريح على معنى هو يفهمه الآن، نسي أنه هذا معناته صريح بالكفر، يعود الحكم له بالأول أن هذا لا يحكم عليه لأنه كفر إلا إذا كان يفهم معنى هذا اللفظ الصريح اللي هو يؤدي إلى الكفر. فحين تلفظ به، لذلك قلنا إذا نسي صار كأنه رجع مثل الأول، كأنه ما عرف الصواب. الشك أن هذا مذهب الجهمية. الجهمية اللي كانت مع جهم بن صفوان، قلنا هذا جهم بن صفوان مات على شو مذكرين؟ على الزندقة. أنت وكان جهم بن صفوان يقول عن الله تعالى أكيد أظن كان يقول عن الله تعالى هو هذا الهواء وعلى كل شيء، هو هذا جهم بن صفوان قال هذه اللفظة، قال عن الله تبارك وتعالى هو هذا الهواء وعلى كل شيء، فكفره المسلمون وقتل بحكم الردة والعياد الرومويين قلنا قتل. أما من قال الله في كل مكان على معنى الإحاطة بالعلم والتدبير فلا نكفره، وأما قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا فليس معناه أن الله محيط بالعالم كإحاطة الحقة بما فيها، الحقة شيء مستدير يوضع فيه الأشياء الثمينة مثل عدة الجواهر يعني، إنما معناه إحاطة العلم والقدرة، أي أنه لا يخرج شيء عن قدرة الله وعلمه. قال الشيخ رحمه الله ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات وليس لأن الله موجود بذاته في السماء، والدليل على ذلك قلنا ما رواه من رواه هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا في دعاء الاستسقاء أشار ببطون كفيه إلى الأرض، يعني صارت ظهور الكفين إلى السماء، لأنه المشبه يقول لك ليش كان الرسول يرفع يديه في الدعاء؟ قالوا لأن الله موجود في السماء بدعمه. قلنا لنا إحنا ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار ببطون كفيه إلى الأرض عندما دعا في دعاء الاستسقاء. قلنا من رواه الذكرين؟ رواه مسلم. تذكروا من رواه مهم، مثل هذه مواضيع مهمة نتذكرها. وليس لأن الله موجود بذاته في السماء، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة، والصلاة أفضل من الدعاء، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. مش لأن الله ساكن فيها، بدليل أن الرسول أليس أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس 17 شهرا؟ فالذي يقول لا توجه للكعبة لأن الله فيها والعياذ بالله، يقال له الرسول كان يستقبل بيت المقدس. فما سمعنا أن شخصا يدعي الإسلام ويقول الله سيساكن بيت المقدس، فهذا ينفي ما تقول. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الكعبة ولا إلى بيت المقدس ولا إلى السماء، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها. والعياذ بالله يكون معنى كلام اللي عم بيقول الله يسكن الكعبة أنه وقف على الكعبة فقد وقف فوق الله على زعمه، وهذا فساد في فساد. الشرك نرفع أيدينا في الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. والرسول قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فهذا كمان يكتب على الوهابية قولهم إن الله يسكن السماء، لأنه لو كان ساكن السماء لكان أقرب ما يكون العبد منه وهو واقف مش وهو ساجد. هن يقولوا بناخذ بظواهر النصوص ما من أول، فبصير على زعمهم كان الرسول ليقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو واقف مش وهو ساجد. فهذا أيضا، هذا في البخاري، هذا أيضا يهدم عليهم قولهم الله يسكن السماء. فأكثر فيه من الدعاء، يعني الدعاء في السجود مستجاب. فأكثر فيه من الدعاء، يعني إذا واحد ساجد فدعا الله تعالى بإخلاص دعاءه مستجاب في السجود. طيب البخاري. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا شديدا أن ينظر الشخص المصلي إلى السماء، يقع بصره إلى السماء. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان. كل هذا يشير إلى أن الله موجود بلا مكان. قلنا روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إصبعه في التشهد يخطبها قليلا، وهذا أيضا دليل على أن الله موجود بلا مكان. ما كان يشير بها إلى السماء هكذا، كان يخطبها قليلا. وأكثر اللي بيصلوا غير جماعتنا بس يرفعوها يطلعوها خلاص، بس يتشهدوا يرفعوها، لأن العلم قلنا بالتلقي. قال الشيخ حفظه الله العبارة الحلوة احفظوها، قال علمنا متسلسل من الصحابة. هذه يعني عبارة كثير جميلة. العلم اللي علمنا يا الشيخ متسلسل من الصحابة، مش واحد مطلعه من جيبته. أما هذي اللي عم يعملوه كثير منهم يعملوا شيئا منقطعا، هو من عند نفسه أخرجه وعمله. كما أن الكعبة قبلة الصلاة أي تنزل علينا البركة والرحمة منها، لأن السماء مهبط الرحمات. بعدين السماوات ما فيهم معاصي، من يسكن السماوات؟ الملائكة وسيدنا عيسى عليه السلام. فهذو كله شو بيعملوا؟ طاعات. سيدنا عيسى الآن في السماوات يصلي والملائكة يطيعون الله في كل أحواله، الملائكة لا يعصون الله. يصلي خمس صلوات على شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات بركوع وسجود، ويتوجه إلى الكعبة، لأن الكعبة مثل ما أخذته بمغنية الطالب إلى السماء السابعة، هي القبلة إلى السماء السابعة، يعني يتوجه إلى الشخص أو إلى ما يحاديها إلى السماء السابعة. فاللي بيصلي السماء السابعة من الملائكة يتوجه إلى جهة الكعبة، وحملة العرش أيضا يتوجهون إلى جهة الكعبة، وإذا سجدوا سجدوا على العرش، لأن الصلاة لا تصح إلا بالسجود على شيء جامد. بهذا الدليل انه لابد ان يكون عم يسجدوا على العرش. هو قدر يسجدوا العرش كثير بعيد عن السماء، السماء جسم صلب بس بعيد كثير العرش عن السماء الاخيره، يعني مسافه كثير طويله. فالحافون حول العرش حين يصلون اين يسجدون؟ يسجدون على العرش. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. واما مد اليدين فمعناه استنزال الرحمه، والله لا يخيب القاصدين بحقه. فهذا الداعي الذي دعا الله تعالى وكان مادا يديه الى السماء ليستنزل الرحمات من الله تعالى، فاذا مسح بعد انهاء الدعاء باليدين وجهه معنى ذلك ان هذه اليد نزلت عليها رحمات، وبمسحه وجهه بهما اصابت هذه الرحمات وجهه. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينام يقرا المعوذات ثم يدخل ينفث في يديه ثلاث مرات هكذا، ثم يمسح وجهه ويمسح ما وصل اليه اليدان من جسمه، ما تصل اليه يداه من جسمه كان يمسح بهما جسمه. وهذا لان هذه القراءه لما قرا وهو نفث فيها الستر فيها بركه، لذلك كان يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. اما رفع اليدين في الدعاء فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في الدعاء حتى ظهر بياض بالطيب. اما مسحه وجهه صلى الله عليه وسلم فهذا لم يحدث لكنه صحيح، يعني حيث المعنى صحيح وليس فيه باس ولا ينكر ذلك، لان المعنى المراد منه صحيح اللي هو ان الرحمات والبركات تكون نزلت على اليدين، فمسح وجهه لتصيب هذه البركات الوجه، مثل لما واحد يمسح بيده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش عم يمسح بيده بجسمه بقصد انه وصلت البركات ان شاء الله بيده فياخذ منها ليسده. هذا المعنى يقصد مع الرفق او بلا رفق؟ بلا رفق، هذا بلا رفق. اما الصحابي الذي قرأ الفاتحة لشخص كان في مرة بعض الصحابة بقوم ومضى يقوهم ثم أرادوا خروجا من تلك البلدة، فجاء إليهم بعض الناس قال لهم ملكنا أصيب بالجنون هذا ربط بالحديد، فجاء واحد من الصحابة قال الفاتح ثم تفل في يديه، يعني أثر الريح جاء في يديه ثم مسح على هذا المجنون الملك فتعافى، كان ربط بالحديد فتعافى بسر سورة الفاتح. لذلك الشيخ كثير بيقول اذا واحد مريض تشفوه بالفاتحة ثلاثة ايام سبع مرات كل مرة ثلاث ايام ورا بعض، يلقى هذا الشخص بالفاتحة سبع مرات يقرأ الفاتحة عليه ويقرأ عليه في اي وقت يلقى بها المريض. لا ليس شرطا، هذا مش لإخراج الجنين هذا للتداوي، بس هو الإذن في بركة كمان، يعني لو أخذ إذن بيكون أقوى بس ما هو شرط يأخذ إذن. بس الشخص إذا بتسمع واحد بيلقي لإخراج الجنية هذا بيحتاج للإذن، ليش؟ لأنه لما يكون عنده إذن يعني بيصير بإذن الله هذول الجنين ما بيأذوه، فهمت؟ لأنه بيكون مدعوم يعني. بس هو إذا تحصل ما بيأذوه بإذن الله، إذا تحصل التحصن الصحيح، بس هذا بياخذ إذن من أجل هذا حتى لا يؤذيه. ليش؟ ما غيره شيء ولو ما لا يحتاج الرقية بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيحتاج الإذن، بس بده يكون اللفظ صحيح، يعني تلقى اللفظ حتى ما يقرأ، حتى لا يقرأ من اللفظ الفاسد. طبعا لو كان غائبا لو كان شو؟ لو كان غائبا كيف كان غائبا؟ لا هذيك بصير بنية بسر هذه السورة أن يشفيها الله، أما هذيك لا هو موجود ويحط إيده عليه كمان يكون أحسن، أو في حضوره يلقيه أحسن. أنا حكيت غائب يعني غائب عن عقلي. يتوجهون إلى العرش ويسجدون على العرش. أي هو قبلته، أنا قلت إلى كعبه، يتوجهون إلى العرش ويسجدون على العرش، بس الملائكة اللي في السماوات يتوجهوا إلى الكعبة. بارك الله فيك. قال الشيخ رحمه الله: ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى، او يعتقد ان الله شيء كالهواء او كالنور يملا مكانا او غرفه او مسجدا. ويرد على المعتقدين ان الله متحيز في جهه العلو، ويقولون لذلك ترفع الايدي عند الدعاء بما ثبت عن الرسول انه استسقى وطلب المطر وجعل بطن كفيه الى الارض وظاهرهما الى السماء. وبانه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي ان يرفع راسه الى السماء. ولو كان الله متحيزا في جهه العلو كما تظن المشبهه ما نهانا عن رفع ابصارنا في الصلاه الى السماء. وبانه صلى الله عليه وسلم كان يرفع اصبعه المسبحه، مسبحه ماذا الاصبع؟ السبابه اليمنى، يعني باليد اليمنى، عند قوله الا الله في التحيات، ويحنيها قليلا، يعني يميلها قليلا الى جهه اسفل. هذا معنى يحنيها قليلا. شفتوا كم واحدة اليوم؟ نعم الله شوي أشعر بطول كفيه إلى الوحدة. شو كمان الثانية؟ الثانية أنه نهى رفع البصر للمصلي إلى السماء، والثالثة اللي هي كان إذا رفع إصبعه استباب المسبحة كان يحنيها قليلا في تشهده صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل يرفعها إلى السماء، وكل هذا ثابت حديثا عند المحدثين. فماذا تفعل المشبهة والوهابية؟ هذا صار عدول المشبهة والوهابية، لأنه في مشبهة من غير الوهابية. الوهابية اجداد 270 سنة تقريبا، في مشبهة أبلغ من القرون الثلاثة الأولى كان المشبهة. ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها، بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته. هذا معنى المسجد بيت الله، أي مكان يعبد فيه الله. ويقال في العرش إنه جرم أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة. وكذلك يكفر من يقول الله يسكن قلوب أوليائه إن كان يفهم منه الحلول. الشرح القسم الأول واضح المعنى وقد تقدم شرحه. أما العبارة الأخيرة فهي من كلام جهلة المتصوفة، وهذا كفر. لكن يقول الله يسكن قلوب أوليائه، لكن إن كان يفهم من هذه العبارة أن حب الله ساكن قلوبهم فلا يكفر. وأما الحيز فهو ما يشغله الجسم من الفراغ، فالحيز هو المكان. شو القطر؟ الجهة. القطر هو الجهة أو جهة نفس الشيء. إن كان جسما صلبا كالأرض وإن كان فراغا فإن العرش والنجوم والشمس والقمر، يعني الشمس والقمر مش نجوم والأرض منا نجم، لذلك عبود فإن العرش والنجوم والشمس والقمر. كذلك في القرآن الكريم إجا تعبير عن الشمس بالشمس والكواكب كواكب اللي هي النجوم. ما عبر الله تعالى عن الأرض بالكوكب ولا عن الشمس والقمر بالكوكب، فالكوكب هو النجم. لذلك إذا لاحظت وراء بيقول العرش والنجوم والشمس والقمر متحيزات في الفراغ، وكذلك السماوات السبع والأرض، غير أن الشمس والقمر يسبحان كل منهما في مدار في فلك، بخلاف العرش. العرش ساكن دائما، لكن اهتز عندما مات سعد بن عبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والسماوات فإنها ساكنة، والأرض كذلك ساكنة ما تتحرك. فإن القرآن خص الشمس والقمر والليل والنهار بالسبح، وذلك في هذه الآية: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، يعني كل له مدار. سعد بن معاذ، أيه الرسول قال ان العرش اهتز لموت سعد، سعد بن معاذ هو اللي بعض الناس بيقولوا انه لو نجا منها حال ضبطت القمر لنجا منها سعد، فهذا يخالف هذا الحديث الصحيح ان العرش اهتز لموت سعد. ومن اهتز له العرش لموته لا يجوز ان يكون ممن يضغط في القبر، وهو كان من الاولياء عند سعد بن معاذ، كان من اتام الاولياء. الله يسكت سعد بن معاذ اللي يقول الله يسكت هذا كفر صريح، لكن ان كان لا يفهم معناه عبدول الشيخ لا يفهم، هذا من الصريح الذي من كان لا يفهم منه معناه لا يفهم. قال اسما من الوقت بس ما هو الجهال بشدة الجهل يعني. يلا بالنسبة للي بيفهم اللغة العربية اللي يقول الله موجود في كل الوجود واضحة، بس بالنسبة للعوام الجهال ما هو واضحة. مثل يقول اسلام لربك، بالنسبة للي بيفهم شوية عربي يعني واضحة انه معناه اسلام لغيره بيسلمه، ومع ذلك قال الشيخ عندنا لا يفهم معناها لا يكفر. مثل يقول يسعدنا ربك، هاي بالاردن الفلسطينيين كثير بيقولوها، يقولوا يسعد ربك مع علاج او يسعد ربك او يقولوا يسعد ربك، وهي مع واضح معناتها اذا واحد بفكر بالمعنى يسعد ربك من غيره يسعده، فالكفر فيها كمان هاي صريح وهذيك صريح وهذيك صريح، بس بما انهم لا يفهمون المعنى فلا يحكم عليهم بالكفر الا اذا فهموا المعنى الفاسد. اما كل واحد منهم يقول لك ما فهم المعنى الفاسد. وهكذا بعض جهالة المتصوف، فقد يقول قائلهم افهم من قول الله يسكن قلوب اوليائه اي ان كل ولي محبة الله بقلبه، فماذا يقال له؟ مع هذا الشيطان لا يكفر، لكن لا يجوز ينهى عنه ويقال له حرام هذا اللفظ، لا يجوز ان تقوله ولو كنت لا تفهمه. يا شيخ في عبارة تقول الله في قلوبنا او في المساجد سبحان الله. الله في قلوبنا هذا الشيخ نفس الشيء يا الله في قلوبنا، اذا كان يفهم منها محبته في قلوبنا لا المساجد الشيخ انا عم لا يجوز. قال الشيخ رحمه الله وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكان ينتهي وجود الله تعالى اليه ويذكر من اعتقد ذلك، إنما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي وتعظيم مكانته ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان، وإنما المكان للرسول. هون بيروت واحد من أشباه المشايخ كان يشرح في مسجد علي بن أبي طالب قال إن الرسول بليلة المعراج الله وضع يده على كتفه حتى أحس ببرودة أنامله. الشرح ليس المقصود بالمعراج أن الرسول وصل إلى مكان حيث الله تعالى متحيز فيه، لأن الله تعالى لا يجوز عليه عقلا التحيز في مكان والاستقرار فيه سواء كان المكان علويا أو سفليا، إنما المقصود بالمعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق، كما رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني مرتين هنا بيذكر رأى الرسول جبريل على صورته الأصلية عند سدرة المنتهى، يعني رآه بالصورة التي له فيها 600 جناح، وكان نشر جناحيه في الأرض لما رأى في أجياد في مكة فسد الأفق عليه السلام لما فتح جناحيه، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. هذا جبريل هو رئيس الملائكة وأقوى الملائكة، الله تعالى لو أمره أن يحمل الأرض بجناحه لحملها الأرض كلها، هو قال في أربع قرى اللي هي قرى قوم لوط اللي موجودة في عند البحر الميت في الأردن بريشة من جناحه قلبها، لو أمره الله أن يحمل الأرض بجناح يحمل الأرض كلها سيدنا جبريل عليه السلام. الشرح معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ان جبريل عليه السلام اقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى اليه، يعني دنا جبريل بمحمد تدلى جبريل الى محمد عليه السلام، فكان ما بينهما من المسافة بمقدار ذراعين بل اقرب، قاب قوسين، قاب يعني قدرة، قوسين يعني ذراعين، أو أدنى يعني بل أقرب، هذا معنى الآية، هذا تفسير آية كلها. ثم دنا يعني جبريل من محمد فتدلى إليه، تدلى جبريل إلى محمد، فكان أما بين جبريل ومحمد من المسافة قاب قوسين أي قدر ذراعين أو أدنى أي بل أقرب من ذلك. مش بدنا نقول بعض الجهات قوسين يعني هذول قوسين صار بيناتهم مثل القوسين حاجبين عزام، هذا نصح. وقد تدلى جبريل عليه السلام إلى محمد ودنا منه فرحا به، لأن جبريل يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم ويفرح بالرسول لأن الرسول أفضل منه بكثير. فليس الأمر كما يفتري بعض الناس أن الله تعالى دنا بذاته من محمد، فكان بين محمد وبين الله كما بين الحاجب والحاجب أو قدر ذراعين، لأن إثبات المسافة لله تعالى إثبات للمكان وهو من صفات الخلق، أما الخالق فهو موجود بلا كيف ولا مكان، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، فالعرش الذي هو أعلى المخلوقات والفرش الذي هو منتهى المخلوقات في الجهة السفلى على حد سواء بالنسبة إلى ذات الله، فلا يجوز اعتقاد القرب المكاني الذي هو قرب بالمسافة في حق الله تعالى، فإنما يمتاز العرش وما يليه من السماوات بكونه مسكن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم وبفضائل أخرى. أما بالنسبة إلى ذات الله فليس العرش قريبا من الله بالمسافة قربا يجعله بعيدا من الفرش، ليش؟ لأن الله ليس حجما، هذه العبارة احفظوها، يعني ليش؟ إذا قال لك ليش العرش منه قريب إلى الله قربا يجعله بعيدا من الفرش؟ لأن الله ليس حجما، القرب المسافي والبعد المسافي يكون بين حجمين، والرؤية بالمقابلة تكون بين حجمين، يعني أنا أراكم في مقابلة، مقابلة يعني جهة، إن كان فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، كل هذا اسمه رؤية بالمقابلة، يعني هذا اللي عن جنبي هذا أنا بشوفه بالمقابلة، اللي عن شمالي بشوفه بالمقابلة، واللي ورائي بشوفه بالمقابلة، واللي فوقي واللي تحت واللي أمامي، كل هذا اسمه رؤية بالمقابلة. أما لما يرى المؤمنون الله تعالى وهم في الجنة رؤيا لا يقال في مقابلة، يرون الله في مقابلة، لأنه لا يجوز أن يكون بين الله وبين شيء من خلقه مقابلة، لأن المقابلة إنما تكون بين جرمين، والجرمان مخلوقات، الفرش يعني منتهى المخلوقات في الجهة السفلى، آخر شيء في الجهة السفلى هذا هو الفرش تحت الأرض السابعة توجد جهنم، يعني هو تحت، هذا هو جهنم تحت، نعم. فقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي اجتمع مرة ثانية بجبريل هناك، لأن جبريل لا يتجاوز سدرة المنتهى، فإن جبريل سفير بين الله وبين أنبيائه وبين ملائكة السماوات السبع. أما القصة اللي بيروها هذه ما صحيحة، بيقولوا فوصل الرسول مع جبريل إلى مكان ثم قال له جبريل الآن إذا أنا تجاوزت احترقت وأنت إن تجاوزت احترقت، هذه قصة مكذوبة بيروها عمر خالد كمان، لأنه عمر خالد بيقرأ في الكتب، فشو بيطلع معه شيء بيظن إنه الناس ينبسطوا في بيبكوا أو بيضحكوا أو بيتفاجئوا أو بيزداد عندهم قدره فيقوله له، لأنه لا يميز بين الصواب والغلط لأنه ما مارس العلم عند أهل العلم بالثقة. فهي قصة مكذوبة يقول فيها أن جبريل قال للرسول أنا الآن إن تجاوزت احترقت وأنت إن تجاوزت احترقت، فهذه كذبة ليست صحيحة، مثل القصة المكذوبة اللي بيقولوا فيها لما وصل لفوق سمع صار في محاورة بيقول فيها أنه هذا التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله، فقالوا الملائكة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بيقولوا صار حوار على زعمهم بين رب العالمين وبين سيدنا محمد وبين الملائكة، بيقولوا هون طلعت التحيات، وهذه كذبة لأن التحيات الرسول علمها للناس بعد الإسراء والمعراج، يعني حصل ذلك بعد ليلة الإسراء والمعراج، وجبريل هو الذي يبلغ الملائكة الأوامر كما أنه يبلغ يعلمه الأنبياء، يعني يقول للنبي الله يأمرك بكذا، ويقول للملائكة الله يأمركم بكذا، هو يبلغ الملائكة فهو يبلغ الأنبياء. قبل الإسلام بعد، فهو الذي يبلغ الوحي للملائكة وللأنبياء، لأنه يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. وفي الصلوات الخمس فرضت، متى فرضت؟ في ليلة الإسراء والمعراج، يعني لما عرج الرسول إلى السماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بعد أخذ لفظ التحيات عروج فوق أصلا، لأنه لما نزل للأرض وعلمهم الصلاة صار بعض الصحابة ماذا يقول في صلاته؟ السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فبلغ ذلك الرسول فقال لهم إن الله هو السلام، يعني لا تقولوا ذلك، قولوا التحيات المباركات الصلوات. هل علمني اياها؟ فلو كان وحي اليه بها فهو في السماء كان علمني لما علمهم الصلاه، فعلمهم ذلك بعد الاسراء والمعراج، لانه يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. يعني جبريل هو وحده من بين الملائكه يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، فيفهم منه قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا، قل للملائكة كذا. بل كلام أزلي أبدي ليس فيه تقطعا، ليس شيئا يسبق بعضه بعضا ويتأخر بعضه عن بعض كالكلام الصوتي. والأحاديث التي فيها نسبة الصوت إلى الله ردها الحافظ أبو المكان، سردها وضعفها بعلل في جزء خاص ألفه لهذا الغرض. يعني كل الأحاديث اللي فيها نسبة الصوت إلى الله ضعيف، هذا الحافظ أبو المكان والحافظ البيهقي ضعف أحاديث الصوت اللي فيها نسبة الصوت إلى الله. وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ودل الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فهذه الرواية طعن فيها بعض الحفاظ كعبد الحق وغيره. ما يلقى الواحد في صحيح البخاري أقول طعن فيه بعض الحفاظ، لو كان في صحيح البخاري الكتاب الصحيح ليس معناه أنه ما في واحد يكون ضعيف فيه. الحافظ مسلم قال في مقدمة صحيحه عرضت صحيح هذا كتاب هذا على بعض الحفاظ فقبلوه سوى أربعة أحاديث. الإمام مسلم نفسه عم يحكي عن صحيحه هو بمقدمة الصحيح، يقول أنا قدمت هذا الكتاب لبعض الحفاظ من حفاظ الحديث فقبلوه سوى أربعة أحاديث، وما اعترض عليهم، ما قال وأنا أرفض هذا الكلام وأنا أصر على، قال أنا قدمت لبعض الحفاظ فقبلوه سوى أربعة أحاديث. وكذلك صحيح البخاري بعض الحفاظ طعنوا في شيء من الأحاديث التي وردت فيه كهذا الحديث اللي هو ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وقال بعضهم ليس دنوا حسيا وإنما هو مزيد إكرام وتقريب في الدرجات، وأما حمله على الظاهر فكل أهل السنة يردونه بل يجعلون ذلك تشبيها لله بخلقه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر للعسقلاني في شرح البخاري. كما ما يروى عن جعفر الصادق أنه قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قال الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية ليست ثابتة، ولكن قالوا على فضل ثبوتها إنما أراد بذلك الدنو المعنوية وليست دنو الحسية، لأنه الذي يثبت الدنو الحسية بين الله وبين شيء من خلقه فهذا كفر، تشبيه لله بخلقه. وهو الشيخ بيقول انه الاربع حديث، بيقول حديث ان ابي واباك في النار هذا واحد منهم، وحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم هذا واحد منهم، وحديث ان كل مسلم يعطى فداءه من النار من اليهود والنصارى هذا واحد، صار اثنين، فالرابع يمكن يكون هو، فهو بيذكر هذول نعم. إن كان يفهم منه إثبات الصوت المخلوق كفر، كان يفهم منه إثبات الصوت المخلوق كفر. أما بعض أهل السنة يقولون إن الله له صوت ليس بمعنى الهواء الذي ينسى السمع واستقاط الأجرام، وهو أزلي أبدي ليس كأصوات الخلق، فهؤلاء لا يكفرون، لكن احنا ممنوعين. بعض من منهم من أهل السنة يعني قالوا هذا. شيخ خبير الحديث الأربع عن الأسماء غير صحيح. ضعيف. غير صحيح يعني ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: وأما ما في مسلم من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له، أيضا الحديث عند الوهابية هو قبل الشهادتين يقولون الشخص. بس يحكي معه واحد يقولون حديث الجارية. أول ما بيحكوا عادة الوهابية مع الشخص بيحكوا بهذا. وبالنسبة للبدعة تذكر ليه ما شو بيقولوا للشخص؟ كله محدثة بدعة، كله بدعة ضلالة، كله ضلالة في النار. احفظوا اللي قلناه من شيء وروح هون أظن قلناه إنه قبل أن يقول هذا الرسول في الحديث قال: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبيكون ظاهر من سياق كلام الرسول أنه يريد بذلك ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة، خلاف الحديث أحسن الحديث والهدي اللي هو الكتاب والسنة، لأنه أحسن تفسير للحديث بيكون بأن يفسر بالحديث ويؤخذ من السياق، إذا في مجال يتفسر باللغة من السياق، والسياق هو ما يأتي قبل الجملة المفسرة أو بعد هذا السياق يعني، ويكون من الحديث فبيكون أحسن تفسر الوارد بالوارد. احفظوا هيك انتم من اضافه الذي بتعرفوا صورته، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني اذا كان منه، اذا كان احدث في امرنا هذا ما هو منه فبدون رد صار رد. ومن سن في الاسلام سنه حسنه، بعض الوهابيه قالوا ها سن في الاسلام سنه حسنه يعني احيا سنه كانت ماتت على ذلك. فاذا بترد عليه بقول له سن في الاسلام سنه حسنه ليس معناه احيا، والحديث اللي باللغة العربية الفصحى لا يقبل على غير اللغة العربية الفصحى. استنى ليس معناه أحيا أصلا. أحدث. ومعناته أحدث، هي معناته أحدث، استنى معناته أحدث. والآية ورهبانية ابتدعوها. وكمان الآية ورهبانية ابتدعوها. ورهبانية ابتدعوها. ما كتبناها عليهم يعني ما فرضناها عليهم. ما كتبناها عليهم يعني ما فرضناها عليهم. ما قلنا انه في عدة اشياء، اول شيء منه هذا بعض العلماء ضعفه للاضطراب لانه مضطرب، شيء يعني مضطرب قلنا بتجي عدة روايات لا يمكن التوفيق بينها، فهذا الاضطراب عنا لضعف الحديث. بعض الحفاظ قالوا ذلك، واذا ما بدك تدخل في هالشيء هذا بتقول له انه هذا واضح انه مخالف للاصول. الاصل هو عند كل العلماء انه من اراد ان يدخل في الاسلام يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هون في بحسب ظاهر الروايه الشهاده لها بالاسلام لقولها الله في السماء، وهذا خلاف الاصول. فاذا كان ظاهر الحديث مخالف للاصول فاما ان يكون مؤولا واما ان يكون غير صحيح، واحد من اثنين، يا مؤول لانه على ظاهر ما بيصير يكون شيء حديث للرسول ثابت ويخالف الاصول وهكذا يكون هو الواقع، ما بيصير، الرسول لا يخالف الاصول، الاصول تؤخذ منه صلى الله عليه وسلم، مش بتخالف كلامه بخالفها، لان الاصول تؤخذ منه عليه الصلاه والسلام. ففي عندك عده امور، في عندك امر كثير سهل كمان انك تقول له هذا مروي في مسلم، انت عم تقول انا باخذ بظاهره، انا عندي حديث مروي في البخاري ومسلم، اصح اسنادا منه بيقول في الرسول بيقول فيه ارضوا على انفسكم فانكم لا تدعون الصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته. فاذا بدك تاخذ بظاهر الحديث جعلت الله بين الشخص وبين عنق الراحله، وانتم لا تقولون هذا لانه انتم تزعمون ان الله في جهه طرق، فهذا يهدم عليك ان تقول اخذ بظاهر ذات الحديث. فاذا قلت لا اخذ بظاهر هذا وذاك وقعت في التناقض، اذا قلت لا بدي اخذ بظاهر هذاك وهذا بدي اقوله وقعت في التحكم اللي هو القول بالهوى والراي بلا دليل. فعلى كل يعني هو بيكون خسران، واصلا هذا الظاهر يخالف ليس كمثله شيء، واذا كان الظاهر يخالف ليس كمثله شيء اكيد منه المقصود الظاهر، لانه الحديث لا يعارض القران. الحديث لا يعارض القران، بس هن سلبوا الفهم الصحيح. هم الوهابية سلبوا الفهم الصحيح، يعني انت بتبني عليه احيانا كل هالادله بس كانك عم تحكي مع صخره. الصخرة بتاخد وبتعطي معاه تفهم عليه ما بتفهم عليه. هو هذا الشخص الوهابي في الغالب هذا شأنهم انهم يكونون كالصخرة كأنك تكلم صخرة جامدة لا تسمع لك. فهم حرموا الفهم الصحيح. لذلك بتلاقي الواحد منهم لما يقول لك لهلا بعض الوهابية لم يوجد عند واحد شخص ابنه وهابي فكان هذا عامل ختمة يسموها ان كل ليلة جمعة بيقرأ القرآن وبيقرأ الفاتحة وبيقرأ صوابع الرسول بيعملوا تهليل. اجى ابنه مع شيخ الوهابي عند ابوه بالبيت تجرأ الى هذا الحد مع انه جميع الدار قال له هذا اللي عم تعمله كله باطل لانه هذا بدعة. قال له هذا هو يشوف الجهل من الاب اللي ترك ابنه هذا ولا ترك اولاده ويذهب الى الوهابية. لما كلمته في اول الامر قال لابني قائل حاله من وقت عطب حدا لك يا زلمه ابنك عن روح الوهابية اخواننا شفوه فات على جامعة صعيد الجزير يقعدوا في الاجتماعات يسكروا الباب بدها توزع منشورات لا حتى صار ابنه يجي لعنده يقول له هذه بدعة اللي عم تعملها. الان صار يفهم انه وهابي. لما رحت لعنده قال لي شو جاي لعندي عارف انه في مشكلة بيني وبين ابني. انا كان الشيخ قال لي اذهب اليه زوره وكلمه وحذره من ابني قل له ابنك هذا في قلبي يعتقدك كافرا فمعناه انه يستحل دمك. قال لي لا في حدا قايل لك انه صاير مشكل. ثم لا حدا قال لي في الشيخ عبد الله قال لي اجي عندك احكيك حذرك تتبع ابنك لانه ابنك بقلبه بيعتقدك كافر معناه كافر يعني دمك حلال وعم يصرف مالك على الوهابيه. قال لي هو عم يصرف مالي على الوهابيه عارفين صح بس بيقولوا صح النوم بس انت يعني خلص صار ابنه مع الوهابيه. فقال لي انه ابني قال لي هذه بدعه هذا اللي عم تعملوه بدعه. قلت له ما قال لك الرسول قال كل محدثه في البدعه وكل بدعه في الضلال. قال لي بلى. قال لي هيك قلت له تعلم كيف ترد عليه. وقلت له هذا الحديث هذا لانه ما رد عليه بالدليل والناس اللي قاعدين ما حدا اخذ دليل. اما هديك قال هذه بدعه وقال الرسول قال كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. يعني قد يكون اثر على بعض الناس بس هو لما سبوا وبهدلوا ودشروا على مين اثر؟ ما ظهر انه اثر على حدا. بالاخير قال لي طيب هدول اللي بتقولوه هون الادله اكتب لي اياهم واعطيني اياهم مش يصير رد انا عليهم. من الاول حيموت هذا عام القلب مفتوح ومريض وحاله حال هذا الرجال. من الاول تعال تعرف جماعه الشيخ على حق تعال دروس عند الشيخ لان الشيخ يروح لعنده بالبيت يزوره. والى الان يعني الشيخ ما عنده مانع يزوره بس انه هو كان من الاول مطلوب يعرف انه الشيخ اللي عم يعلمه اياه بالادله والبراهين ان هذا هو الحق. بس شوفوا الاهمال لوين بيوصل. بعض الناس بيقول لك ما بدي ابني يروح مع حدا انه بيسمع الوجع عند الحبشية يقول لا لا لا ما بدي يروح مع حدا ما بدي احزاب. شوف ابنه مع مين صار وهديك الجراح مع مين راح اللي بالوقاح راح مع بن لادن وفجر حاله بالطيارة مات على حالة الله اعلم بحاله بس مات على حالة خبيثة واضح. بس شو كانت عقيدته؟ كان مع بن لادن يعني علموه الوهابية بحسب الظاهر. هذا ليش راح؟ اهمال اهمال من الاهل وهو ما ذهب الى اهل العلم فحصل به هذا. لذلك تعلم الادله كثير مهم. كثير واحد اذا واحد راح غلط ما حكيت لكم بالشخص اللي كان ياتي الى المسجد يدرسه بعض احبابنا في الزنباق في الاردن. ففي المسجد يوجد وهابيه فعرفوا انه عم يدرس عندنا قالوا لا لا لا عم تروح عند الاحباش هذول ما بيسوا هو عم تروح لعندهم. فابنهم جماعتنا قال له يا ودي عم بيقولوا لك هيك طيب نحن جماعتنا بيناظروا بيقبلوا يجوا للمناظره. فقال لهم هدول الجماعة بتحدوكم لمناظرة تقبلوا تناظروا؟ قالوا له من ناظر. فراح عنده أخونا حكيت لكم القصة قد ايه أخذ معه كتب متذكرين؟ قلت له راح أخذ معه 100 كتاب أخونا حملهم بالسيارة وجاي شي 6 أشخاص يساعدوه حطلعوا الكتب أي موضوع بدهم يحكوا فيه الكتاب موجود. منظر 100 كتاب أصلا رعبهم ما ضاينوا اصلا بالنقاش لانه كسرهم في موضوع كثير مهم اللي قلت لكم اياه كتاب الكلم الطيب. طيب. فلما ظهروا الحقن قال لهم قلتوا لي انه ابن تيمية بيقول شرك اللي بيقول يا محمد يا رسول الله اللي بيستغيث وهي ابن تيمية عم بيقول يا محمد راويها بالكتاب. راح لحقهم الاب بعد ان انهزموا في النقاش بسرعه ما اخذوا وقت طويل وخرجوا. هم قاموا وخرجوا لانهم عرفوا انهم خاسرون. فشوفوا قديش مهم هذا دفاع عن دين الله وجهاد. قديش عمل خير اخونا اللي راح ناقشهم الله يبارك فيه بهذا الفعل. اسمه ابراهيم عكاس. هذا مثل وليد السعيد اللي بحكي لكم عنه يحفظ ويرد بالادله والبراهين. الله يحفظ هذا وهذا. فهذا كسرهم وهزمهم. وهذا الأب ثبت عند جماعتنا بسبب الشخص الطيب اللي رد على الوهابية وكسره. هذا خير عظيم. هذا جهاد. يعني أنا ما مر علي إلا واحد مرة بالأردن. كنت أنا واحد من جماعتنا. هذا واحد مر علي بس. أول ما دخلنا شفت منظر سبحان الله. يعني قلبك بيقول لك أمرار. طبعا نحن نحسن الظن بس بيجي خاطر على القلب نبين عليه وخير بشكله يعني. فكان موضوعنا عن موضوع وجود الله بلا مكان. نحن فتحنا الموضوع كنت انا عم درس فاعترض كعادة الوهابية. فحكينا نحن وقتها بالدليل العقلي فقال نحن ما بنستعمل عقلنا لما نتكلم عن الله. قايلين له اياها الوهابية بالزرقاء لانه عارفين لانه نحن نقيم الحجة بالعقل. فالشخص اللي معي طلع عليه الآية وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد. فكانه ما سمع من اول هو. فتراجع وحط ايده بيد الشخص اللي معي وشهد هذا الرجل. هذا الوحيد اللي انا شفته يعني وهابي تراجع. شو وهابي شكله يعني وهابي لحي كل آن. بس سبحان الله لما تشهد صار وشه حلو يعني. صار وشه ابيض وفي حمرة. لا عن جد هذا انا لاني رأيته فيه. بيشرح صدر الشخص لإله. بالاول كان بتحس الجمود اللي عم احكي لكم عنه بس لما تشهد دغري حسيت وشه تغير سبحان الله. اي واحد كان كافر ودخل في الاسلام بتغير وشه. هذا اللي مر علي انا. في وجوههم من اثر السجود. هذا معناه بهاء الخشوع يظهر على وجوههم من تقوى الله واتقان الصلاه. يعني من كثره ما يصلون صلاه صحيحه فيها خشوع لله بهاء الخشوع الهيبه تظهر في وجوههم بحيث اذا راهم الشخص يستحضر الخوف من الله والخشيه من الله. مثل لما واحد يشوف الشيخ عبد الله والشيخ عبد الله الحمصي اي واحد بيشوفه سبحان الله بيقول في هيبه ووقار في وجه هذا الرجل. الشيخ مراد الصوفي اذا حدا منكم شايفه اللي بسوريا كان من الابدان. لا قولنا اياه ولكن احنا نحن ما لنا عازب المرة. والشيخ إذا واحد منكم شايف الشيخ بديع الدين الضبيان الكيلاني هذا الشيخ بعثنا عنده بالشام توفي رحمه الله. فعلا إذا واحد شايفه منقول نحن وشه مثل التريا. هذا وشه مثل التريا. هذا الرجل لحيته بيضاء ووجهه أبيض وعيونه زرق بس جمال سبحان الخالق العظيم من أجمل خلق الله. هذا الرجل اللي أنا شفته وين قاعد؟ قاعد بغرفة لا يستطيع الشخص أن يقف فيها وهو من أكابر الأولياء. هذا الشيخ حكينا عنه قال مرة جاء إليه شخص مريض من أحبابه وصف له الطبيب عملية. قال له أنت تلزمك عملية. فراح عنده قال له يا شيخ بديع دخيلك أنا خاف من العملية. قال له روح. هو هيك بيحكي روح ليش تحدي لعنده. قال له معي سكري يا شيخ دخيلك زبتلة خسة من أوضته لبرا على الدرج. هو أوضته صغير وفيها درج هيك لما يصلى الواحد. قال له روح كلي خسة بينفعي. فهذا الرجل قال له دخيلك يا شيخ بديع أنا وصفوا لي عملية وأنا خاف من العملية. قال له روح. فراح نام. قال الشيخ فرأى في منامه الشيخ بديع مع جماعة يعملون له العملية. فاستيقظ من نومه وعلى جسمه أثر العملية وقد تعافى مما به. هذا كان حي يرزق من وقت قريب ليس من وقت بعيد. كل هدول مين عرفنا عليهم الأولياء أصحاب الكرامات الظاهرة. الشيخ عبد الله يعني يحبونه لأن الأقضياء الأولياء بيعرفوا الأولياء بيعرفوا بعض. كمان الشيخ أخذنا عند واحد بحمص من 30 سنة سبحان الله. لما رحنا لعنده كنت انا والشيخ واخوي بالحرب هاي مش 30 سنه تقريبا. اول ما وصلنا لعنده هذا من اكابر الاولياء كان اسمه الشيخ عمر المستدي. لما وصلنا قال مرحبا رفاعيه. الشيخ صار تقريبا كل سنه بس يشوفني او يشوف اخوي ويقول لي ماذا قال الشيخ عمر لما وصلنا اليه. قل له ماذا قال؟ دائما بيسالني بيقول لي قال مرحبا رفاعيه. أن الشيخ شيخ الرفاعية. فهذا الشيخ الشيخ عمر المسدي غرفته شحطرة أسود كلياتها، ما في شيء بالغرفة. ما بقول واحد مثلا عنده واحد زاهد عنده فرشة، هذا ما عنده فرشة، عنده فخذ خشب بنام عليه، خشب كيف استحاحير الخشب كهول التفاح من زمان اللي مضقضوهم كنا نعمله لعبة أو بيت بيوت هيك. نحن هيك مضقضق له شي واحد تخت خشب بنام عليه، لابس قميص فانيلا من هذا لونه قريب من الأسود، وسروال تحت الركبة أبيض رقيق، هذا كل اللي لابسه. شو عنده؟ إبريق لونه قريب من الفحم، وركبه هي لونه قريب من الفحم، بس وشه مثل القمر كان واحد عم يطلع بالبدر. فالغرفة اللي مليانة شحتار وهالابريق والركبة وشه كأنه البدر، سبحان الله، بياض وجمال. اسمه الشيخ عمر المسدي. هذا لما مات رحمه الله كنا في المدينة المنورة، شيخنا حفظه الله قال لحاله، ما كنا عم نحكي، ما كنا عم نقرأ بكتاب، تطلع فينا، قلت أنا وأظن حاج محمد النايمي قاعدين. قال بعض الأحيان يموت ولي فيخلفه ولي في وظيفته، إن الأولياء لهم وظائف، يكون هذا الذي خلفه أعلى منه مرتبة. فهذا الشيخ عمر المسدي مات في حمص، فخلفه شيخ آخر اسمه الشيخ مراد صوفي، هذا صديق للشيخ، اسمه الشيخ مراد صوفي، هو أعلى منه مرتبة. يعني الله يبارك للشيخ، شو عرفه أنه هذا خلفه أولا؟ أنه ما حيقوله عادة، وشو عرفه أنه أعلى منه مرتبة؟ لحاله حكي هالكلام، قال خلفه وهو أعلى منه مرتبة. هذا الشيخ مراد صوفي مدفون في حمص في المقبرة القديمة اللي فيها الشيخ أحمد مزقلي. مرة لما ذهبت إلى هناك اتصلت بالشيخ، قلت له رايحين على المقبرة، شو بتحب ندعو لك؟ قال ادعو لي عند الشيخ مراد صوفي، عند قبر الشيخ مراد صوفي. فاللي بيروح منكم لهنيك لما يزور الشيخ أحمد مزقلي، هذا قال الشيخ يستجاب عنده الدعاء ومجرب بالمقبرة القديمة في حمص. شو بيسموها المنطقة هونيك فاتو؟ باب دريب، احفظوها باب دريب. بس تروحوا هونيك مقبرة قديمة، هلا عملوا لها سلم فيكم تطلعوا، قبر الشيخ أحمد مزقلي مدهون بالأخضر على اليمين هيك على الطرف، وقبر الشيخ مراد صوفي مدهون بالأخضر. قريب كتير، يعني بتمشي هيك بضعة أمتار. فروحوا زوروا اثنين وادعوا لنا، ما قدروا ادعوا للشيخ حفظه الله. قال ائتني بها، فأتاه بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فليس بصحيح لأمرين، للاضطراب بأنه روي بهذا اللفظ وبلفظ من ربك، فقالت الله، وبلفظ أين الله فأشارت إلى السماء. كم واحدة صاروا هلا عندكم؟ ثلاثة. وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. والأمر الثاني أن رواية أين الله مخالفة للأصول، لأن من أصول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول الله في السماء بالإسلام، لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم. مش النصراني بيقولوا عزامهم بيقولوا أبانا الذي في السماء والعياذ بالله. وإنما الأصل المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولفظ رواية مالك أتشهدين موافق للأصول. هو مالك هو شو؟ أضبط رواة في الحديث، هو النجم هذا الشيخ، هو النجم في الحديث. قال هو أضبط رواة الحديث، تعرف شو يعني أضبط؟ رواة الحديث يعني أضبط من البخاري، أضبط من مسلم، وأضبط من غيره من رواة الحديث اللي هن قد يكونوا أشهر منه عند الناس، لكن هو أضبط منهم. روايته أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. رواه الإمام مالك. يكون هي بحسب الأصل هذه المرأة أنه مسلمة، بس عم يستشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو بيعرف حتقول لا ما هي سهلة، لأنه ما بيعرف حتقول لا بخير. يعني أكيد ما حيسألها الرسول سؤال وهي حتجاوب لا، إذا السؤال هذا حتجاوب لا. لما تقول لا تشهدين